عليه أن ينصرف من فتنة الغرور، وأن لا ينظر إلى مدح الناس وثنائهم وتأثرهم بدعائه، بل عليه أن يعلم أنه واقف بين يدي الله، وأنه قد نصب وجهه لله لا لخلق الله عز وجل، وأن الله يسمعه وأن الله يراه، وأنه إذا قال اللهم فإنه ينادي ربه ويناجي خالقه، فيكون الله أعظم في قلبه من كل شيء ويصرفه عن كل شيء، لأنه لا غنى للعبد عن ربه. وإذا كان العبد لله أغناه الله عما سواه، وإذا أعرض عن الله لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. فعلى هذا عليه ينبغي أن يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما مخلصا، وأن لا يطلب الأمور التي فيها جلب لقلوب الناس إليه ومدحهم وثنائه من التغني والتطريب أو نحو ذلك، أو الكذب في الخشوع. فعليه أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن من أعظم الأمور التي قد تأتي على الإنسان بالهلاك الرياء في العبادة، فإن الله تعالى مقت المنافقين وجعلهم في الدرك الأسفل من النار حينما قال سبحانه: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعليه أن يعلم أن فتنة الرياء عظيمة، وأن عليه إذا خشع أن يخشع لله، وأن لا تذرف عينه إلا من خشية الله، وأن لا يتكلف البكاء ولا يتكلف الخشوع إلا وهو صادق فيما بينه وبين الله. وكانوا يتكلفون الخشوع حتى إن الرجل يغشى عليه، فلما رأى الحسن البصري رحمه الله وهو الإمام الجليل من التابعين، لما رأى الكذب في تكلف الخشوع قال: بيننا وبينهم، يعني هؤلاء الذين يراءون في قراءة بيننا وبينهم ويدعون أنهم قد سرعوا من سماع القرآن وسقطوا، فليجلس الرجل منهم على حائط وليسمع القرآن أو يتلوه حتى إذا كان صادقا في خشوعه لسقط، أنه لا يسقط إذا كان مرائيا. فعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يصرف وجهه لله سبحانه. كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه على المأمومين أنه أن المأموم لا يجوز له أن يتكلم إلا بالوارد، ولا يشرع له فقط إلا التأمين، هذا هو الوارد وهذا هو المحفوظ. فإذا دعا الإمام وقال: اللهم اهدنا في من هديت، قال جمع من العلماء: السنة لا يرفع يده إلا عند ابتداء الدعاء. فإذا ابتدأ الإمام بالتمجيد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، قالوا: لا مسألة، فيبقى المأموم على أمره بالقيام والانتصاب قائما. فإذا جاءت المسألة: اللهم اهدنا في من هديت، رفع كفه وقال آمين، لا يزيد عليها. فإذا قال الإمام: لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ليس هناك وارد أن يقول سبحانك، وليس هناك وارد أن يقول حقا وصدقا ونحو ذلك من الكلمات التي ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة في هذا الموضع، بل ينبغي عليه أن يسكت. فإذا أثنى الإمام فقد أثنى مع الناس، ومن سكت وأقر الإمام فإنه راض بما يقول. فإذا دعا الإمام وسأل يقول آمين، والزائد على ذلك يسكت عنه. ثم إذا صلى الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي، يصلي في نفسه، لأن الصلاة مأمور فيها بالسكوت، وهذه أمور ينبغي تنبيه الناس عليها. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم كان يشدد على الإمام أن يقرأ آية فيها ذكر الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، آية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة، لأن كثير من العوام إلا من رحم الله إذا سمعها يقول اللهم صل على محمد أثناء القيام، وليس في القيام صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصلى عليه الصلاة والسلام. الصلاة فيها شغل، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، فلا يصلح فيها إحداث ذكر ولا إحداث قول إلا ما ورد. ومن هنا كانوا يشددون، يقول من فقه الإمامة أن الإمام إذا خاف من الناس أن يحدث أمرا من البدع في شيء يقول ويفعل يتجنبه، حتى كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول أستحب له أن لا يذكر هذا الشيء حتى لا يجعل الناس يتكلمون بهذه الكلمات. فعلى هذا ينبغي الاحتياط، والإمام ينصح للمأمومين في هذا، فلا يأتي بالعبارات التي تجعلهم يتكلمون، ولا تأتي بالعبارات التي تجعلهم يحدثون أو يدعون أدعية ليس لها من أصل. إنما عليه أن ينبههم على السنة والوارد، ويقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فالخير كل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في الإحداث. ومن أحدث شيئا في الدين برأيه فإن الله سائله عن ذلك ومحاسبه على ذلك. فينبه أيضا طلاب العلم إذا صلوا وسمع من بجواره يتكلف أو يقول شيئا من هذه الأمور غير الواردة، ينبه بالتي أحسن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك ولا تتلفظ بلسانك، لأنك لست بمأمور. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لاحظوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، معناه ما نتكلم وراء الإمام إلا في شيء نقاسمه فيه، وورد الشرع به بالتعيين في الصلاة والتحديد، نحن تبع للأئمة. ولذلك الإمام إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى هو على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفاك، وإذا ذكره عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه فهذا موضع خاص، لأنه إذا قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد دعا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الدعاء. لكن كون المأمومين يحدثون الألفاظ حقا وصدقا سبحانك ونحن ذلك من الألفاظ، كل ذلك لم يرد ولم يحفظ. لو كان في غير الصلاة لا بأس بتمجيده سبحانه وتعالى وتقديسه وتعظيمه، ولكن الأدعية الواردة المحفوظة لا ينبغي فيها الزيادة والنقص ما أمكن، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.